مقلتي قد نلتي كل العربي، هذه أنوار طه العربي، هذه أنوار طه المصطفى، خاتم الرسل شاري هذه أنواره قد ظهرت وبدت من خلف تلك الحجب، هذه فرصة العمر به وانتهي به، هذه أنواره فابتهج طربا فالوقت هذه طيبة يا عين وما بعدما أن طابت به من طيب، طالما كنت تحنين إلى رؤية القبر الذي في يثرب، هذه أنوار ذاك القبر قد أشرقت يا مقلتي فاقتربي، انظري للكوكب الدر فكم أنفس تصبو لهذا الكوكب، واشهد القبر الذي رتبته برسول الله أعلى الرتب، واشهد القبر الذي رتبته برسول الله أعلى الرتب، ذاك قبر من أتاه زائرا مرتان في عمره لم يخبي، يا أخ الأشواق هذا المصطفى بث شكواك له وانتحبي، وتأدب يا أخ الوجد فما أنت إلا في مقام الأدب، أنت إلا في مقام الأدب، واسكب الدمع سرورا فعلا غيره دمع الهنا لم يسك بي واكحل إلا ما قام من ترمتي ينجلي عنك جميع النصبي ينجلي عنك جميع النصبي وتذلل وتضرع وابتهل وتوسع في الأمان واطلبي فهو بحر زاخر من جاءه طالبا نال بأسنى مطلبي طالبا فاز بأسنى مطلبي أي جاه مثل جاه المصطفى معدن المعروف كنز الحسب يا رسول الله إني مذنب ومن الجود قبول المذنب ومن الجود قبول المذنب يا نبي الله ما لي حيلة غير حبي لك خير نبي ويقيني فيك يا خير الورى أن حبي لك أقوى سببي أن حبي لك أقوى سببي عظم الكرب ولي فيك رجاء فبه يا ربي فرق كربي واغثني يا إلى العرش من نفس سوء في الهوى تلعب بي نفس سوء في الهوى تلعب بي وتدارك ما بقي لي فلقى ضاع عمري في الهوى اللعب يا خل أشواقي هذا المصطفى بث شكواك له وانتحبي بث شكواك له وانتعبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.